流し終わってて歌に今スマーなくてスマイル変なに一緒振り وتدري يقوم أحضاني ما ترجع انت للغيبة وترجع أسمك الطيبة ده يوم لما انت عني بعيد وانا بستنى في مكاني واسمع لك وتسمع تحن عليك تيجي تشوفني وتكرمي جوا احضاني يا ترجع انت للغيبة وترجع اسوتك وانا بستنى في مكاني بعيش بعديك حلاوة روح مكان ما الدنيا رايحة بروح تعالى وشوف بقيت ازاي ما ظلش سهل تعرفني يعيش ملبوح ده خد بالضحك قلبي بدموع في سر كتير حصل حقي فراق شبه عارفني مجاش الوقت ترجع واسمع لك وتسمعني بحن عليك وتشوفني وتكرمي جوا احضاني وهترجع انت من غيبة وترجع اسودك طيبة بستنى في مكاني بعيش بعديك حلاوة الروح مكان ما الدنيا رايحة بره تعالى وشوف بقيت ازاي ما ظل السهل مفيش مرتاح يعيش موجوع بخبي ضحك قلبي دموع في سر الدين حصل حقي فراق شبه عارفني